بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم من هذه الساحة المباركة، من ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله تعالى عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، ونحن ننقل لكم فجر الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك الذي تهادت بركاته وعمت رحماته وانتشرت مغفرته، وعتق فيه من النار من صامه إيمانا وقامه احتسابا، وترقب المحسنون العيد في فرحة ولهفة تختلط مشاعرهم بمشاعر الوداع لمن ملأ بيوتهم بالإحسان وقلوبهم بالتقوى وأكفهم بالعطاء وألسنتهم بالتسبيح وعقولهم بالتفكر والتأمل وتوحيد الله، حتى صارت أفئدتهم كأفئدة الطير لا تحمل غلا لا تحمل كيدا لا تعرف حسدا، رفرفت على الضعفاء وحامت حول الفقراء وأهدت اليتيم وصافحت المسكين وآنست من احتاج إلى مجرد الأنيس، وآوت من ليس له مأوى، وأصغت لمن له شكوى. إنها قلوب المؤمنين التي ملأها الرضا بالإيمان والنور بالقرآن ورمضان بالإحسان واليقين والعرفان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هي الإخوة المؤمنون، وإذا كان شهر رمضان قد ملأ النفوس بالنور والقلوب بالضياء، فإن الله تعالى نور السماوات والأرض. إخوة الإيمان، من سورة النور يتلو علينا القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد يوقد

والله خلق كل دابة من ماء فمنهم يمشي على بطنه فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على يخلق الله ما يشاء يخلق الله ما يشاء يخلق الله ما يشاء إلا الله على كل شيء قدير مطلع من خلق يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا

يَعْجِزُونَ صدق الله العظيم الفاتحة.